فعندما نسأله عن هبة الثواب ما حقيقتها نريد مختصرا يا بسان، نريد مختصرا. ها تمام، صواب الذي قلته، تفضل. نعم، هي عطية يقصد بها العوض، عطية يقصد بها عوض مالي، هذه حقيقة هبة الثواب. فهي تبذل ثم يطلب عوضها، تبذل لبعض الناس ويطلب العوض سواء كان بالنطق أو بالعرف، فالمشروط عرفا كالمشروط نطقا كما هو معروف. سواء اشترط عليك بالنطق فقال سأعطيك كذا وهبتك كذا على أن تهبني كذا، أو لم يذكر هذا الشرط ولكنه علم من العرف أن هذه الهدايا في المناسبات وغير ذلك يتهادون بها للعوض، فاليوم عندك وغدا عندي، انتبه، فما تأخذها هكذا من غير مقابل، وهذا عرفهم. وإذا لم يعطهم شيئا ربما غضبوا عليه وتكلموا عليه ووجدوا في أنفسهم عليه. فهذه حقيقة هبة الثواب، ولا زال الناس يتعاملون بها ولا سيما في المناسبات الأعراس وغير الأعراس، فإنهم يعطون ليعطوا، يعطون ليعطوا. فما حكمها؟ الصواب أنها جائزة، أحسنت، كما سيأتي في أثر عمر رضي الله تعالى عنه. والأولى خلافها، الأولى خلاف هذا، أن يعطي الشخص ولا ينتظر المقابل، ولا تمن تستكثر، يعطي من غير أن يطلب أكثر أو يطلب عطاء آخر، هذا هو الأولى. وأما في حق النبي عليه الصلاة والسلام فذكروا التحريم لهذه الآية ولا تمن تستكثر، ذكروا تحريم هبة الثواب في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يثيب على الهدية كما تقدم معكم الحديث به كلام، وهو الصحيح عن أبي هريرة فيه كلام. لكن هذا حال عليه الصلاة والسلام، خيركم أحسنكم قضاء، وهو أحسن الناس قضاء عليه الصلاة والسلام، رحم الله امرأ سمحا إذا باع وإذا قضى وإذا اقتضى، سمحا في جميع أحواله، في هداياه وفي غير ذلك، في بيعه وشرائه. فهذا الذي توقفنا عنده ما يتعلق بهبة الثواب، ذكرنا شيئا من ذلك، وحقيقتها عطاء وطلب مقابل، عطية يقصد بها عوض، هدية تبذل ويطلب عوضها. قال رحمه الله: المسألة الرابعة، قد بينا أن المسألة، ذكرنا هذه وقفنا في أي مكان، نعيدها من أولها. المسألة الرابعة، قد بينا أن الربا على قسمين: زيادة في الأموال المقتاتة والأثمان، تقدم، والزيادة في سائرها، وذكرنا حدودها، وبينا أن الربا فيما جعل التقدير فيه للمتعاقدين جائز بعلمهما، وهذا كما تقدم إيضاحه في غير الأموال الربوية، أن الزيادة جائزة بعلمهما فيما جعل التقدير فيه للمتعاقدين جائزة بعلمهما، سواء كانت خرجت عن العرف أو لم تخرج، ما دام أنهما يعلمان الزيادة وتراضيا على الزيادة في غير الأموال الربوية والأجناس الربوية ما في مانع. أما يتراضيا أو يتراضيان على بيع ربوي ذهب بذهب ويقول سهل أعطيك 100 جرام وأعطيني 50 جرام من هذا الذهب الجيد، هذا لا يجوز، حرام هذا وإن حصل التراضي، فإنه لا يرفع الحرمة التراضي. ولكن هذا في غير الأموال الربوية إذا حصل التراضي مع علمهما بأن الزيادة هذه خلاف العادة، خارج عن العادة، فهذا لا بأس إذا حصل التراضي. أما مع عدم العلم فإن كانت خارجة عن العادة فإن المشتري أو البائع بالخيار، بالخيار، إن شاء أمضى البيع وإن شاء ألغاه، وإن شاء ألغاه الأمر إليه. قال رحمه الله: ولا خلاف فيه، وكذلك يجوز الربا في هبة الثواب، بناء على تسميته ربا من حيث اللغة، من حيث اللغة فهو زيادة. وقد جعل بعضهم هذه الآية تنصب على هذا المعنى في هبة الثواب، وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. ففسرها جماعة من المفسرين أن المقصود بها هبة الثواب، وأنها جائزة ولكن لا أجر لك. إذا أهديت هدية ووهبت هبة وترجو غيرها وعوضها فإنها جائزة ولكن لا يربو عند الله، ما في أجر عند الله لك. ولكن من حيث التعامل ما فيه مانع التعامل به، وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، ما في زيادة لك عند الله ولا لك أجر عند الله، وإنما أجرك هذا الذي ستأخذ عوضا، هذا أجرك الدنيوي، وأما الأخروي فليس لك أجر عند الله. فهذه الآية حملوها على هذا جماعة من المفسرين. وتقدم كلام الجصاص رحمه الله، قال: والربا الحلال هو الذي يلتمس به ما هو أفضل منه، الربا الحلال هو الذي يلتمس منه ما هو أفضل منه، وهذا ذكره في نحو هبة الثواب رحمه الله. فهي جائزة على الصحيح ولكن لا أجر لمهديها عند الله ولمعطيها عند الله. قال رحمه الله: وكذلك يجوز الربا في هبة الثواب. وقد قال عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه: أيما رجل وهب هبة يرى أنها للثواب فهو على هبته، فهو على هبته، أي يجوز له أن يرجع فيها إن لم يعطى مقابلها، فهو على هبته، لا زال على هبته هذه، وإن سلمها ما دام أنه يرجو ثوابها ويريد ثوابها نطقا أو عرفا فهو على هبته، على هبته أي أنه له أن يرجع إن لم يرضى بها، إن لم يعطى مقابل هذه الهبة كما سيأتي في التمة الأثر فإنه له أن يرجع فيها، لأنها عطية مشروطة بشرط، عطية مشروطة بشرط، والمسلمون عند شروطهم. والأصل في الهبات أنها إذا سلمت للموهوبين لهم لا يرجع فيها الواهب، هذا هو الأصل. كما تعلمون أن الهبة إذا وهبها الشخص وحصل فيها الإجاب والقبول والتسليم فإنه لا ينبغي له أن يرجع، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، والهبة لا تلزم إلا بالإجاب والقبول والتسليم. إجاب وقبول لا يكفي، وهبتك دراجتي، وهبتك داري، وهبتك كذا نطقا ولم يحصل، هذا قال قبلته، هذا الإجاب وهبتك، والقبول قبلته، والتسليم ما سلم، ما خلى بينه وبين الدار، وهبتك داري كلام نطقا فقط، قال وهبتك داري، هذا قال قبلته، وهبتك كتابي، هذا قال قبلته، ولم يسلم الكتاب إلى الموهوب فإنها لا تلزم الهبة. فإن الهبة إنما تلزم عند العلماء، وهذا الذي عليه كبار الصحابة بل الخلفاء الراشدون عليه، أن الهبة لا تلزم إلا بالتسليم، فإذا سلمك خلاص هذه لك، قد امتلكتها وهي تصرف فيها بما شئت. وأما ما لم تسلم بعد فله أن يقول خلاص يا أخي ما فيش، أنا قد كلمتك بذاك الخبر، خلاص ما أنا متراجع عندك، ما سأعطيك الذي قد أخبرتك به، وله أن يرجع، له أن يرجع، وننصحه أنه يمضي هذه الهبة، لأن الهبة إنما تلزم بالتسليم وهو لم يسلم بعد. وهذا قول الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، نقرأ من كلام أهل العلم رحمهم الله، خلافا لابن حزم فإنه قال يكفي القبول والإجاب، يكفي الإجاب والقبول، وهذا قول مرجوح. قال بعض العلماء: وتلزم الهبة بالقبض، فإذا قال وهبتك داري ولم يخلي بينه وبينها، أو قال وهبتك هذا الطعام ولم يقبضه، ولم يقبضه إياه، ولم يقبضه إياه، فإن الهبة لا يلزم، لا تلزم. ودليل ذلك ما ثبت في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت، هذا موطن الشهد، أو تصدقت فأمضيت، فذكر الإمضاء وهو الإقباض، أو تصدقت فأمضيت أي أقبضت المتصدق له فهذا هو لك. فشاهدنا من الحديث أو تصدقت فأمضيت، فذكر الإمضاء هنا وهو الإقباض. قال فذكر الإمضاء وهو الإقباض، وكذلك ما في الموطأ أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قال لعائشة إني كنت نحلتك 20 وسقا ولو أنك جددتيه أو حزتيه لكان لك، إنما هو اليوم مال وارث، أنت ما أخذتي من قبل، كنت قد وهبتك يا عائشة 20 وسقا ولو أنك جددتيه من نخله وحزتيه لكان لك، أما اليوم لم يحصل منك هذا فهو مال وارث، ما لك شيء فيه الآن، قدنا الموت فهو مال وارث ولم يؤخذ بعد. هذا من أقوى الأدلة، لو أنك جددتيه، كلمها إني كنت قد وهبتك كذا وكذا ولو أنك حزتيه وجددتيه لكان لك، أما اليوم فهو مال وارث. فهذا من الأدلة التي تدل على أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض، أما مجرد كلام ما تلزم، وهبتك كذا يقول قبلته ما يكفي، فلا بد من قبض، فإذا قبضه يكون قد امتلك الهبة ولزمت هذاك الشخص لا يطالب بها، العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه. يا ابن آدم ليس لك إلا ما تصدقت فأمضيت، أي يعني أعطيت فلانا وقبضه فلان، أقبضته وقبض، فهنا هذا لك يا ابن آدم. وهكذا أثر الصديق رضي الله تعالى عنه قال وهو قول عمر كما في عبد الرزاق، وذكر المروذي من أصحاب أحمد عن الخلفاء، وذكره المروذي من أصحاب أحمد عن الخلفاء الأربعة، ذكره المروذي عن أصحاب أو ذكره المروذي من أصحاب الإمام أحمد عن الخلفاء الأربعة، هذا قولهم أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض، فإذا قبض الموهوب له وأقبض الواهب لزمت الهبة، وأما ما لم يقبض الواهب الموهوب له فلا تلزم الهبة، فله أن يقول خلاص أنا قد كلمتك انتهينا ما أعطيك. وقال الظاهرية بل تلزم بمجرد القول أو الفعل الدال عليها، لقوله ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه، هذا قول الظاهرية رحمهم الله، ولكن الخلفاء في جانب، فقولهم مقدم على غيرهم، وقول أبي بكر الصديق الصريح في هذا الجانب مع موافقة الخلفاء له هو أحق وأحرى بالقبول والعمل والأخذ به. لو كنت جددتيه أو حزتيه لكان لك، إنما هو اليوم مال وارث. هذا بالنسبة للهبة لا تلزم إلا بالقبض. وهكذا أيضا ما ذكر من الاشتراط في هبة الثواب أن الشخص له أن يرجع فيها، كما قال عمر هنا وهو صحيح عنه أيما رجل وهب هبة يرى أنها للثواب فهو على هبته، أي أنه له أن يرجع فيها حتى يرضى منها، فإذا أعطي منها مقابل فليس له أن يرجع في هذه الحالة حتى يرضى، وهنا ضبطوا حتى يرضى، في بعضهم يضبطوا يرضى أي يعطى ما يرضيه، حتى يرضى منها، فإذا أرضي منها فليس له أن يعود في هبته، خلاص قد أعطي المقابل، فلا يقول أنت ما أعطيتني، قد أعطاك الذي أردت منه المقابل قد أعطاك، فليس لك أن ترجع. وهذا هو الذي سمعته أنه يجوز له أن يرجع عن هبته الواهب هبة ثواب، وهذا كلام لشيخ الإسلام رحمه الله ولغيره، وقبل ذلك نقرأ كلام غيره. والصحيح أنها ليست من باب البيع، أي هبة الثواب فيها خلاف تقدم، لقول عمر في الموطأ بإسناد صحيح أنه قال وهب هبة، أو من وهب هبة أراد عليها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرضى منها، فقد سماها هبة مع ما فيها من الثواب. قال شيخ الإسلام رحمه الله من وهب هبة ليعاوض على هبته أو ليقضى عليها له فيها حاجة فلم يوفى فيها فهو كالشرط، فهو كالشرط، أي كأنه قال وهبتك هذا الشيء بشرط أن تعاوضني أو بشرط أن تقضيني حاجة، والمسلمون على شروطهم. فإذا هذه الهبة له أن يرجع فيها، إذا لم يقضى له ولم يرضى بها ولم يعط شيئا مقابلها ولم يعط شيء أو لم يعط شيئا مقابلها يعطى هو، فله أن يرجع فيها. هذا بالنسبة لما يتعلق بشيء من هبة الثواب، مع ذكر بعض الحكم الذي يتعلق بالهبة عموما، وأنها لا تلزم إلا بالإجاب والقبول والقبض، لابد من الثلاثة الأشياء هذه تكون مجتمعة. قال رحمه الله: ولا خلاف فيه، وكذلك يجوز الربا في هبة الثواب، الربا اللغوي، وربما حمله بعضهم على عمومه، لكن إن كانت من باب البيع، فإن كانت الهبة هبة مال فليس له إن كانت من باب البيع أن يطلب زيادة ولا نسيء فيها أيضا إن كانت من باب البيع. لكن الصحيح كما قرر أنها ليست من باب البيع، لتسمية عمر هبة لها، تسمية عمر هبة لها، فهي ليست من باب البيع على الصحيح، فله أن يعطى حتى زيادة على ما أعطى من المال. فإذا أعطى في زواج بعض الناس 50,000 فله أن يعطى أكثر، لأنها ليست من باب البيع. وأما إذا كانت من باب البيع فلا يجوز هذا الربا نسيئة وفضل. قال أفاد ابن القيم رحمه الله بعض كتبه الفرق بين الهبة والهدية والصدقة. نعم كما قلت، فذكر أن الصدقة هي التي يراد بها وجه الله والدار الآخرة، يراد بها وجه الله والدار الآخرة. والهدية ما كان المراد منها عوض ومتاع من الدنيا، والهدية ما كان منها عوض ومتاع الدنيا، والهدية ما كان يقصد بها زيادة المحبة والمودة. هكذا قال، كان الهبة بس الأخ قال الهدية. والهبة ما كان المراد منها عوض ومتاع من الدنيا، والهدية ما كان يقصد بها زيادة المحبة والمودة بينه وبين من أهداه. الهدية تهاد تحابه، هذا شأن الهدية، أنها تعطى لأجل زيادة المحبة والمودة بين الناس، يتهادون فيما بينهم، ورسول الله قال تهاد تحابه، فالهدية من أسباب المحبة. وأما الهبة فما كان المراد منها عوض ومتاع من الدنيا، وأما الصدقة ما كان المراد بها وجه الله والدار الآخرة. هذه الصدقة تعطى ويقصد بها وجه الله، والهدية تعطى ويقصد بها متاع من أمتعة الدنيا، والهبة تعطى ويقصد بها متاع من متاع الدنيا، والهدية تعطى ويقصد بها التحاب فيما بينهم. هذا المقصد الأصلي. فإن ابتغوا وجه الله سبحانه وتعالى فهذه هدية وصدقة، هدية وصدقة. لكن أحيانا الناس يعطيها وما يقصد بها شيء من هذا، يغفل عن الاحتساب فيها، يغفل عن الاحتساب فيها، هذا أصلها. فإن أعطاها هدية واحتسب فيها فهي صدقة. قال رحمه الله: أيما رجل وهب هبة يرى أنها للثواب فهو على هبته. ما معنى على هبته؟ فهو على هبته. ما معنى على هبته؟ أي له أن يرجع فيها. أحسنت، إذا أعطاها لأجل هذا الغرض فهو على هبته حتى يرضى أو يرضى منها، فهو مستثنى من الممنوع الداخل في عموم التحريم، مستثنى من الممنوع الداخل في عموم التحريم في الزيادة المحرمة التي هي ربا في الأمور الربوية. فهبة الثواب مستثنى مما هو داخل في عموم التحريم، هذا عن القول بأنها هبة وليس من باب البيع، أي هبة الثواب أنها ليست من باب البيع وإنما هي مجرد هبة. وقد انتهى القول في هذا الغرض ها هنا، وشرحه في تفسير الحديث ومسائل الخلاف، ومنه ما تيسر على آيات القرآن في هذا القسم من الأحكام. وقد أحسن رحمه الله وأفاد في هذا الإنجاز والاختصار، أفادنا بأنواع كثيرة من أنواع الربا أو من أنواع البيوع المحرمة وبعض المعاملات المحرمة، أفاد رحمه الله على اختصار، جمع كما تقدم معكم نحو 56 معنى نهي عنها من المعاملات، نحو 56 معنى من المعاملات المنهي عنها. واستفدنا خيرا كثيرا مع هذه التتمة التي ذكرها في هبة الثواب. قال رحمه الله: المسألة الخامسة من معنى هذه الآية، ولا زال يفيد في معنى هذه الآية، من معنى هذه الآية وهي في التي بعدها، قوله تعالى: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، تعلق بآيات الربا المتقدمة. قال: وهي في التي بعدها قوله تعالى: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. ذهب بعض الغلاة من أرباب الورع إلى أن المال الحلال إذا خالطه حرام. احفظ هذه الفائدة الجميلة. ذهب بعض الغلاة ولم يصيبوا فيما ذهبوا إليه، وحملهم هذا الذي ذكره الورع على هذا القول، وهذا ورع في غير محله، ورع يخالف الشرع في غير محله، حتى حكموا به هذا الحكم المخالف لدين الله والمخالف للصواب في هذه المسألة التي سيأتي الكلام عليها. هذا جماعة من غلاة الورع، وهم كثيرا ما يذكرونهم التصوف، يعنون بهم أرباب التصوف وليس التصوف المتأخر مثل هؤلاء جيراننا. هؤلاء ما هم حول هذا الشيء، ما هم حول هذا الأمر الذي يذكره. هؤلاء ما يبالون بالحلال ولا بالحرام، لكن من تقدم من أهل الزهديات كإبراهيم بن أدهم والجنيد وغيرهما، أما هذا ما هم حول الشيء هذا. هذا ربما يقتطعون أراضي ويأخذون مساجد الناس وأراضي الناس، وما هم حول ورع ولا هم حول خوف من الله. ذهب بعض الغلاة من أرباب الورع إلى أن المال الحلال إذا خالطه حرام حتى لم يميز ثم أخرج منه مقدار الحرام المختلط به لم يحل. هذا صحيح أنه غلو، مال رجل عنده مال حرام ومال حلال، اختلط المال الحرام بالمال الحلال، له أعمال يكسب من حشيشة ويكسب من بيع وشراء من الأمور المحرمة، فعنده مال حلال ومال حرام، يريد يتخلص، تاب إلى الله، يريد يتخلص من المال الحرام هذا، وعنده مال ضمن هذا المال حلال، كيف يصنع؟ فالذي يصنعه هو أن يخرج مقدار الحرام المختلط، يقدره تقديرا مقدار الحرام المختلط بمال الذي اكتسبه نحو 3 مليون، يقال له هذا تخلص منها وما بقي مالك حلال من بيعك في الدكان ومن شرائك إلى آخر ذلك، وأما ما كسبت من الحرام تتخلص منه ولا تنوي به صدقة، تخلص منه بذله عطيه أي حد لا بنية الصدقة، أو جعله في المصالح العامة التي للناس لا بنية الصدقة. فرجل يرابي وعنده أعمال أخرى، فكسب مال من ربا وكسب مال من عمل حلال، فإذا جاء يستفتي تائبا: ماذا أصنع في هذا الذي قد كسبته قبله من الحرام هذا؟ فيقال: لا، خرج مقدار الحرام المختلط بمالك الحلال فأخرجه والباقي يحل لك، تمتع به، لأنه اختلط المال ولم يميز الحلال من الحرام، فيخرج بمقدار الحرام المختلط به أي بالحلال. قال: ذهب بعض الغلاة من أرباب الورع إلى أن المال الحلال إذا خلطه حرام حتى لم يتميز ثم أخرج مقدار الحرام المختلط به لم يحل. هذا غلو، ولم يطب، بل يطب ويحل بإخراج مقدار الحرام المختلط بالحلال، ثم أخرج منه مقدار الحرام المختلط، مقدار الحرام المختلط به لم يحل ولم يطب، لأنه يمكن أن يكون الذي أخرج هو الحلال. يا أخي هؤلاء ما يفهمون، بس تصوف وزهديات وما فيه علم، لأنه يمكن أن يكون الذي أخرج هو الحلال وبقي الحرام. انظر لك لهذا يعني الهوس عند هؤلاء، يقول لك: الآن أخرج، قالوا للعلماء أفتوا، أخرج الحلال، أخرج الحرام الذي توقع أن الحرام مقدار الحرام أخرجه. قالوا: هؤلاء يمكن أن يكون هذا الذي أخرجه الحلال وبقي الحرام، كيف ذا؟ قال لك بعضهم صحيح مثل هذا الفتاوى حق جماعة. قال رحمه الله: ولم يطب، لأنه يمكن أن يكون الذي أخرجه هو الحلال والذي بقيه الحرام، يأكل الحرام، المال ما يتميز يقدره بس. قال رحمه الله: والإمام شدة على هؤلاء هنا في محلها بعض الغلاة من أرباب الورع، صحيح أنهم غلاة في هذه الفتوى، لأنه يمكن أن يكون الذي أخرج هو الحلال والذي بقي هو الحرام، وهو غلو في الدين. غلو في الدين إياكم والغلو، فإنه أهلك من كان قبلكم، صلى الله العافية والسلام. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. قال وهو غلو في الدين، فإن كل ما لم يتميز هو المقصود منه مالية لعينه. انظر لهذه القاعدة، فض هذه القاعدة الجميلة من هذا الإمام رحمه الله تعالى، فإن كل ما لم يتميز فالمقصود منه ماليته ليش؟ لعينه، ليس المقصود العين، وإنما المقصود المالية، فخرج أي شيء من هذا المال، وليس هناك عين متميزة لك حتى تخرجها وتبقي إيش؟ وتبقي الأخرى. فهذه كلية جميلة وقاعدة طيبة، فإن كل ما لم يتميز فالمقصود ماليته منه ماليته لا عينه، وهذا لم يتميز، اختلط لنا حلال وحرام، فكيف نفعل؟ فنخرج بقدر الحرام والباقي يطيب لنا. قال فإن كل ما لم يتميز فالمقصود منه ماليته لا عينه، ولو تلف لقام مثل مقامه. صدق، لو تلف هذا الذي لم يتميز لقام مثل مقامه. تلف شيء من المال مثلا 100,000 يقوم من مثل إيش مقام هذا الشيء، لأن المقصود إيش؟ المالية لا للعين، العين تلك تلفت مثلا، فيقوم هناك شيء مقام هذا المتلف، مقام هذا المتلف، لأن المقصود المالية للعينية. ولو تلف لقام المثل مقامه، والاختلاط إتلاف لتمييزه، الاختلاط إتلاف لتمييزه، كما أن الإهلاك إتلاف لعينه، والمثل قائم مقام الذاهب. نعم صدق، المثل قائم مقام الذاهب، فيخرج هذا الشيء الذي هو يعتقد أنه حرام ويكفيه، لأن المقصود المالية للعينية. قال والمثل قائم مقام الذاهب، وهذا بين حسا بين معنى والله أعلم. صدق رحمه الله، هذا شيء واضح. فعلى هذا من عنده مال حرام وحلال وأراد أن يتوب إلى الله، فيقدر هذا المال الحرام المختلط بالحلال، وما بقي يطيب له ويحل، وما بقي يطيب له ويحل. هذا هو الصحيح، لا قول غلاة أو لا قول بعض الغلاة الذين عندهم شطط، ومن شططهم هذا المذكور. أظن قد جاء الوقت ونكتفي بهذا الذي أخذناه. أخذنا مسألتين، المسألة الأولى تتعلق بهبة الثواب، والمسألة الثانية تتعلق بالمال المختلط حلال وحرام، فكيف يتخلص الشخص من حرامه وهو لا يميز حرامه من حلاله. فتقدم الجواب أن المقصود المالية للعينية، فيخرج ما يتوقع أنه هذا هو الحرام، وما بقي يطيب له.